إذا عرف هذه الحقيقة أخذ كل من ينبهني إليه أعطيه، يعلق في البتاع في رقبتي. فقياساتها معها يعني قضايا تذكر الإنسان بقياس خفي موجود في الأذهان، لكنه ليس كالأمر السابق الذي يكفي فيه تصور طرفيه، لا دي حاجة من بره. قياساتها معها يعني فيها قياس خفي يلتفت إليه الذهن. هتلاحظ ده في اللي جاي كله، بس تفرع عن اللي هنا، وهي قضايا تكون تصورات أطرافها. إذا قلت لأن احنا المرة اللي فاتت اختلفنا على كلمة بينها ولا بينهما، متشكرين أولا يا شيخ، إيه الحاجات دي مين اللي اديها لك؟ تحفة الأحباب بتاع الشيخ إبراهيم يا ولاد. الشيخ إبراهيم مين؟ الشيخ إبراهيم البالي. قال له والله الرجل ده جدع، اشتغل على الشيخ الشبراوي. الشيخ الشبراوي ده هو كان شيخ الخلوتية اللي منهم الشيخ أحمد الطيب، والذين كان منهم دائما شيخ مشايخ الطرق الصوفية منذ القرن التاسع الهجري لغاية عبد الناصر، هكذا قال خلوتية. وكان عيلة اسمها ايه؟ مش فاكر. سادات يا مولانا. ألم يكن الشيخ سادات؟ مين هو؟ سادات نقيب أشرف البكري مولانا البكري. البكري. آخر يعني أصل اسمه البكري. لأنهم ينتسبون إلى سيدنا أبي بكر. وأنا أبي آخر واحد، وكان خواجة لا يحسن النطق بالعربية. تعلم في باريس. وكان حالة وقلت والله عبد الناصر لحاء يشيلك من مشيخة، ولا عارف البكرية ولا الخلوتية ولا حاجة. آخر شيخ، شيخ مشايخ طرق، قابلته أنا والدكتور عبد الله جمال الدين في أوائل الستينيات، كان نزع عن المشيخة وعبد الناصر حط مكانه واحد. كان بيقولوا يبها انه من نواب، عارف نواب في الشعب، يقول لك نواب الحشيش ونواب الموبايل ونواب الايه كمان، كل الحاجات الممنوعة عارفه ملحيتوش انت. لكن كان ده بقى كان فصيحا قديرا على الكلام. قابلناه بقى بعد الشيخ دوك يقولوا الطاوي، لا الشرقية شرقاوي، وكان معمما يبدو ان عنده ثقافة أزهرية شاهد، لكن كان يشعل انه يعني يعني هذه الإشاعات يعني ما صحش نمشي وراها. الولد يعني وملوش دخل مع الناس العيد، أنا هو هيقول لا أنا هو على الأقل أحسن من الراجل الخوال اللي تعلم في باريس، ما كانش مش عارف يتكلم عربي، يتكلم بلد مكسر كده وأجداد وشيوخ، ولا عارف حاجة بل إلا إنه من ملاك الأراضي وساري وفي فيلا في المعادي. افتح بكده وشوف فيها قصيدة لحسن الشافعي ولا لا، لأن الشيخ بعت لهم القصيدة ما عرفش طلعوها ولا لا. بعت الأزهر دائما كل شهر، بس تبتدي تاخد ثمنها جنيه ونص يا ولاد. طب وهي يعني؟ يجيب لك خاتما من حديد. وبعدين يا سيدي قضايا قياساتها معها تكون تصورات أطرافها أو طرفيها، إذا قلت طرفيها يبقى بينهما

الثالث حضرتك رايح بعض الشيخة؟ احتمال كبير، بس بعد ما اروح دار الإفتاء نبهني، يعني اعتذرت اسبوعين وبلغ دار الإفتاء يا راجل اللي منكم يعني له علاقة بهم، وبلغهم ان انا جاي فالإفتاء منبهه. الثالثة المشاهدات، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهري مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة. شوف جاب لك ايه حواس اخرى، لان الشمس بالعين والنار حارة ده اللي اسمه ايه لمس، اللي هو الحرارة والبرودة او الخشونة والملاسة، ده املس يعني ناعم اهلا وسهلا. لكن الخشب مثلا اذا لم يكن يعني ما معالجا فانه خشن، تشعر فيه ببعض الخشونة. فالخشونة والملاسة والحرارة والبرودة وربما اشياء اخرى يدركها حس من الحواس الخمس اسمه اللمس، يبقى الشم والذوق والبصر واللمس، واولها في القرآن السمع. ليه؟ ابحث عند المفسرين. أوسع الأشياء دائرة، أنت ما تشوفش إلا إلى مدى محدد، ولا تلمس إلا الملاصق، حتى في الإنجليزي يقول لك تاتشن يعني اللمس، حاجة جنبك على طول، لكن بعيد عنك تلمسها لا تستطيع. ترى إلى بعد معين، تتذوق الملاصق للسان وللريق اللي هي أطراف أعصاب الحس أو أعصاب الذوق الموجودة على سطح اللسان، كل الكلام ده معرف في كتب المصطلحات. والشم أيضا إلى مدى معين ممكن صايد يشم، لكن الكلب بيشم. وأما السمع فإلى بعيد، بل أنت تسمع بالأذن الأخبار تأتيك من لم يزودي طرف ابن العبد كده، ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبار. بس قصيدة رائعة اقرأوها، أنا استشهدت بها في الشيخ محمد الأزهري المعمر اللي مات من سنة أو اثنين. محمد نايل؟ نايل، الشيخ نايل، لأنه مات بعد المئة وكان فارسا، وطرف ابن العبد ده مات صغير خالص وكان فارسا، وقال في آخرها مش يأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم إيه تضرب له حد موعدي او حاجه زي كده. انا قلت ان الشيخ قعد السنتين الاخيرتين من حياته ينتظر زائرا لم يحدد موعد زيارته. من هو سيدنا او واحد من طرف عزرائيل؟ يمكن لم يحدد موعد الزيارة. لم يضرب حد موعد لأنه كان عايز فقه، لكن مخ عربي تبع له بتاتا يعني بيعا نهائيا، بيع البتات وليس بيعا ما مشروطا بالسموه الخيار، يعني ترجع فيه او لا ترجع. الخيار معايا؟ الخيار اوضح ما يكون في الفقه عند الاحناف، خيار مجلس وخيار عقد وخيار عيب وخيار ايه وحاجات كتير اسمه اوبشن. عارف الاوبشن؟ انت راجل خواجه. لحيتك كالمستشرقين، لكنك حنيفي وحنفي. الحمد لله رب العالمين، جمعت شرفين. وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهري مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة، وتسمى هذه محسوسات الباء أو الحس الباطني، ما إن هنا يجون كالحكم بأن لنا فكرة. نهار أبيض ده كل ده وجدانية، خليك معايا لما نشوف ايه الحكاية. اكتب قصاد الصفحة، انتوا كتبتوا اللي فات الصفحة اللي فاتت التأخير يا ولادة. يعني هو هنا بيقسم بيقول بمجرد الحس الظاهر او الحس الباطن. لكن هو النوعية التانية دي من اول بقى من الباطن واللي بعديها ده ما يسمونه الوجدانيات. اكتب قصاد السطر الاول الضروريات السبع، والسطر الثاني واحد الأوليات، والسطر الرابع اثنين ما قياساتها معها، والسطر الأخير أو ما قبله ثلاثة المشاهدات أو يساوي المحسوسات. بالظاهر ولا بالباطن اركنها شوية، أنا عامل لنفسي هو اللي عايز يمشي معايا يمشي، ما يمشيش ما يمشيش، يمكن ما تمشيش. أول سطر في 38 الوجدانيات، وفيها أنواع من ما أعرفش بقى ومن بين الحس الباطن والوجدانيات. ما تستنى علي يا عم زلايتن، اهدى شوية أنا مش قدك راجل. أنا كنت زيك سنة 51 بس مش هقول. ومنها تحت الوجدانيات أول سطر 38 مش عارف أقرأ كلام نكتبه بالليل. الوعي بالذات، عندك فكرة عن نفسك؟ أظن فيش واحد ذاهل عن نفسه، ولا منكم اللي هو نايم على روحه، يسميه المصريون النائم على روحه، اللي هو ليس لديه وعي بذاته. بأول حاجة أن لنا فكرة يعني عن ذواتنا، وأن ذواتنا موجودة. اللي بيسميه ديكارت الكوجيتو الأول، أنا موجود أو أنا أفكر، أفكر في إيه؟ في ذاتي واعية، في ذاتي الواعية. يعني هو حتى الآن ذاهل عن جسمه وعن بدنه وعن السبورة وعن الترابيزة وعن الألم والوراء، كل ده لا وجود له مؤقتا في الوعي. لكن لو هيفرز الأفكار ليس هناك أظهر من أنه يمارس التفكير ويعي ذاته واعية بذاتها. واضح يا سادة؟ بأول حاجة ما حدش يقدر، ودي أنا بقول أنها وجدانيات بس إذا كنت غلطان اصبروا علي. يعني أنت مش زي بتاع بني وليد ايش شطر علينا، ما احنا كلنا في الهم شرقه. كان معايا حاجات هنا مش موجودة. يا شيخ خالد إيه؟ كان اب خدي اديها للبنت الجميلة اللي هناك دي، بس ما توصلهاش. هذه اللي كنت رايح اقولها وقالوا لي لا، ما دام باسم الشيخ احمد يعني باسم احدى المؤسسات

إذا كانت الآلات دي ظاهرة أو باطنة، يعني إذا اعتبرت أن طبوغرافيا المخ يعني كل ده له أماكن في الدماغ، واضح كلمة الدماغ اللي جوه هنا مش اسم العقل، اسمه المخ أو الدماغ، حتة للذاكرة وحتة للواهمة وحتة للفص المشترك، يعني اللي بتصب فيه الإدراكات الخمسة الظاهرة وكده. إذا اعتبرت دول آلات يبقى أنت مع المحسوسات، وإذا اعتبرت ده مش آلات وإنما هو فعل من أفعال النفس بدون آلات يبقى أنت مع الوجدانيات. اتضح نوع من الحل للكلام اللي فات، اللي ماشي معايا يفهم واللي مش ماشي ما يسكتش يقول أنا ما فهمتش. الراجل ده جدع بيعترض دايما وهو كويس، والناس دول بيشتحوا، بس ساعات كانوا بيعترضوا كتابة ما عادش. طيب نقرا قول السيالكوت تحت في الحاشية قوله ويعد منها، هيبين بين المحسوسات والمشاهدات الوجدانيات، بين المشاهدات الوجدانيات عموما وخصوصا مطلق. وش يعني الشيخ العفريت ده كما قال الشيخ خيال. قال لك إذا حبيت المسألة تتنفذ اديها لهذا العفريت، ده كلام الشيخ محمد الراوي وفاكر. فانت عارفين محمد الراوي معروف شكلك صعيدي لكن انت شرقاوي يظن. نعم، فهو ذكر بينهم العموم والخصوص الوجه، يبقى معناها ان مش حاجه واحده. اي بالضبط كده، وانا اخذت عنه. جميل. وبرضه الوجدانيات ليست على اطلاقها، انما الوجدانيات التي مشتركه بين الناس، اللي زي مثلا يعني العلم بذواتنا او الاحساس بذواتنا او الاعتقاد بان احنا موجودين، هذا هو المشترك بين الناس. لكن الوجدانيات على اطلاقها ليست مشتركه. خليك معايا ما دام انت شاطر كده. ما هو الكلام ده لذلك لأن لنا فكرة أو الوعي بالذات ماشي، لكن وأنك تحب وتكره مش المسألة أنها سابقة أو غير سابقة، مش مجرور لهذا، إنما دي عايزة دليل. كل عيبها إنها مسألة ذاتية، يعني لا تستطيع أن تحتج بها على غيرك، لكن خليك معايا دي عايزة دليل. لا طبعا. انك تحب وتكره المشاعر والعواطف زي ما قلنا، او انك خايف او مطمئن. وحد يقدر الغزالي، الامام الغزالي بيقول بصوره ساخره، انت لما تيجي للسكران وتقول له عرف لي السكره ولا يعرف يعرف ولا عرف. لكن هو في قلب الحاله، انت فاهمني؟ تنكرها عليه هو عزيز اكثر منك. انما انت بقى الذي لم يفكر ابدا ولا حول ولا قوه الا بالله، ما تعرفش السكر ده وتحتاج انك تعرفه. يعني يبقى اذا هنا انما لما يبقى حاله من حالات الناس عايز دليل. لا طبعا. فتتنين اهو خليك معايا. يا نعم. طيب والاعتقادات، انا من بيخيل انه الشيء على هذا النحو او ذاك، طابق الواقع او لم يواقعه، قام في نفسك هذا الاعتقاد بلا دليل ولا برهان، دي عايزه فعل من افعال القلوب او النفوس، وهذه الوجدانيه. وده اللي بيقول في الشيخ ان منه ما يشترك مع المحسوسات في شيء ومنه ما يخرج عنها، والعلاقه بين عمق الوجه. اه، وما دام في عمق الوجه يبقى ده شيء وده شيء. بس هو الكلام هنا، ما انا قريت الكلام ده قبلك وعملت التقسيمه الثانيه او نبهت اليها او تنبهت اليها. بس يا سيدنا في شيء، احنا الكلام بتاع حضرتك المره الفائته احنا كنا بنتكلم على المبادئ التي يعني تنبني عليها النظريات وليست مصادر المعرفه، يعني هذا الكلام هو لما تقول ما ينبني عليه النظري فهي مش فكره مصادر المعرفه، ما يؤسس للمعرفه، يعني من غيره ما فيش معرفة. يستحيل المعرفة. وهي برضو من المصادر. بس هي بعض المصادر وليس كل المصادر. لأن من المصادر العقل النظري. وكونها نظرياتي فلا تعتبر من مصادر المعرفة. بل هي منها ولكنها تحتاج إلى تأمل ونظر. واستدلال. أو تعريف. فهذه بينهما العموم والخصوص الواجب. المصادر والأسس. أيوه بس هي سنة هو في شيء. المرة اللي فاتت لما فضلتك اديتني الكتاب بتاع الشعرية وذكرت لي المسألة بتاعت الكشف والذوق عند الصوفية والتجلي. فأنا الكلام يعني أنا سلمت بهذا الكلام على اعتبار أن مسألة الإلهام إحدى مصادر المعرفة. جميل. لكن الكلام فهنا يجي الإلهام هنا من المقدميات برضه. بس يا سيدنا الكلام هنا ليس على يعني مصادر المعرفة. بنتكلم على يعني أسس المعرفة. أسس المعرفة. بس عند العام وليس عند الخاص. عند الجميع. لا يخلو منها عاقل. ماشي بس هو لم يلتفت الى مساله الخاصه واعتبرها بخصوصه والجانب العقادي. لا هي عند الجميع بس منها ما يلزم من غير ومنها ما لا يلزم غير. الغير المشترك بس. جميل. والكلام ده وده يتفق على النهج الكلامي حتى عند العقادي النسفي لما حصر اسباب العلم في الثلاثه في الحس وفي العقل وفي الخبر المتواتر ولما اعترض على قال لهم قال لك الان ده شيء مش مشترك ده شيء خاص بالاولياء والصالحين. فالكلام هو بعينه الولد يعود منه كذا نظر الله انه لا يلزم به الغير لكن هو لا شك معرفه وقد وعند صاحبه معرفه يقينيه. لان انت لا تستطيع ان تكون للشكر انت لا للشكره انت لا تعرف هل تسأله عشان هو مش قادر يقنعك يعني تنكر عليه حاله. والله يا شيخ مروان والايه والشطح وعذر ايه مبتلاه ليه بتقول يا ابي الشطح على الاقل وعذر لا تشوف حاله يتمرمغ في الميه ولا يعمل حاجه. انت فاهمني يا شيخ الاوروبيين الشرقيين عندهم كده هيصه أما الغرب ينسى محددون. عفوا. إذا هنا تيجي الإلهامات. نعم. طب هو في سؤال عموما يعني إيه رأي فضيلتك قراءة يعني تيار الحداثي لكتب لكتب المتصوف واتخاذها مطية للهجوم على الإسلام. هذه مشكلة المشهد. يعني هما بيتخذوا كلام المتصوفة لتأسيس التأويل المنسلك وليس المنضبط. والحدود تتخذ مطية للهجوم على الإسلام يحجزها؟ لا طبعا. يعني الفكرة مش كده. ماشي لازم احنا عايزين بس يعني يبقى في جهود تانية للدفاع عن مسألة المتصوفة. شكرا. هو أصلا عملت حاجة على صدري. لا عفوا. مضبوطة؟ تمام. طيب ما أنا أظن أشرت إلى رأيي بالحدود. الحدود جزء من الإسلام. طب عشان نرضيهم يعني نحذفوا لأنه ما جاش وقته يعني. بس إحنا قانعين الآن بمبادئ الشريعة وبلاش أحكام الشريعة. يقولوا لا دم تنوين عليها. صحيح يريد كان الإسلام يعذرنا فيه. طب إحنا نعمل إيه في الدين اللي الصعب ده العنيف ده طب نعمل ايه نقدر نغيره؟ لماذا يصح الاستدلال على بعض الصفات بالسمع؟ لانه قد ثبت السمع قام الدليل على وجود الله وعلى علمه وحكمته وعلى جواز اختيار بعض خلقه ومخاطبتهم اي على صحة النبوة وقام الدليل على صحة النبي المعين فما يقوله يقبل عقلا شرعا وعقلا نقلا وعقلا. هذه الإجابة. صاحب السؤال متابعني مش عيب مش في السؤال لا هو ده السؤال. إذا بعد الدرس سنسمع يصح الاستدلال بالسمع بعد ثبوت السمع ما دام قام الدليل بالعقل على وجود الله وعلى علمه وكلامه وجواز مخاطبته بخلقه أو لبعض خلقه إذا يقبل ما يقول. وثبت الدليل على صدق النبي المعين، يعني جاء والمعجزة في يده خلاص. إذا حتى لو أنت فيلسوف ملزم أن تتبعه إن كنت تحترم الأدلة العقلية، مش إجابة إزاي؟ هي دي الإجابة، لكن تسألني عنها بعد الدرس. بيقول بقى يا سيدي لنا فكرة وأننا لا خوفا وغضبا، وتسمى هذه وجدانية وقضايا اعتقادية ويعد منها ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، إدراك مباشر يعني مش بحس، آلة من أداة من أدوات الحس والصفة بين النفس والمدرك، لا عفوك لا بآلاتها كشعورنا، شوف الكلام جلب الليل من بيتنا من دهوه، كشعورنا بذواتنا أجل وعي بالذات وبأفعال ذواتنا المشاعر والعواطف. واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكما جزئيا، حكتين إنه جزئي وإنه لا يحتاج على غير أجل الحكاية، حتى الحس الظاهر لا يحتاج على غير، إنما الدليل في الكومن سينس في الحس المشترك، لأن الناس كلها تدرك كده. أنا بشوف أهو الشمس في الزبا وهو شايفها كمان، فمش هيستفيد من الدليل، إنما مش معناها أن إدراكك أنت حكم عليه، حكم عليه إدراكه، المتفق مع إدراكك، فهمتني؟ فليست الجزئية عيبا. شوف يا سيدي الناس يعني واعيين قوي وعندهم ذكاء وتوفيق من الله. واعلم ان الحس لا يفيد الا حكما جزئيا، كما في قولك هذه النار حاره، هو لسعتك لسعته هو لم تسعه، لكن لو اراد مش مصدق يروح يحط ايده عليها وراه. فالادراك المشترك المتشابه هو الذي اغنى عن الاستدلال معنا. أي اعتراضات مكتوبة احنا بنرحب. وأما الحكم بأن كل نار برد فانتقل بأن هذه بالك أو يعني النار الجزئية المشار إليها في موقف معين، لكن بها تنقل بها وتقول كل نار فهي حارة، أما ذا فمستفاد من الإحساس بجزئيات كثيرة، هذه وحدة يعني فيها عنصر التقرب، واثنين إدراك العلة وإلا منفعش لأنه هي ما لسعتوش إخوانا، لأن النار الحارة التي وضعت يدك عليها فحرقت يدك لم يشعر هي بشيء، لكن لو أراد فليسعى. فتشابه الإدراك أنت محتاج إلى تكرر هذه الحادثة وتكررها مع كثيرين، وهذا ما يقع. وأيضا قبل أن تعمم الحب إلى إدراك العلة مع الوقوف على العلة، شوف كلامه، فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس، ده مجرد يعني اقتراح، ما تخذش منه على ان الشيخ الشريف الجرجاني مؤمن بكلام الفلاسفة وان العقل الفعال اللي موجود في جسم القمر هو مصدر المعرفة، ده عايز يلزم الفلاسفة لانه عندهم كده، ان ادراكك للجزئيات هنا على سطح الارض ده معد، معد يعني مهيئ مجهزك للفهم او للمعرفة. وانما المعرفة جاية منين؟ مش ربنا يفتح عليك، لا، الاله الصغير الموجود في جسم القمر ده في العقل الفعال يكشف لك الحقائق. واضح الكلام؟ هذه النظرية الفلسفية. لكن عندنا تقرأ القرآن كل العلم من الله، يعني برضو مش التجربة، التجربة وحدها مش كافية، انت فهمني؟ باثنين يقول انها معدة، بس إذا بيقول تجي من عند الله العقل الساعات الموجود أنت فهمني هناك في فلك القمر وإحنا بنقول من الله عز وجل وقل رب زدني علما وكل فعل المعرفة في القرآن تليم منسوب لربنا. طيب فلعل من نسويش عليه ولذلك فلعل واخد باله كويس فلعل الإحساسات يعني حتى على نظركم أي جزئية تعد النفس شكل وإلا ممكن تقرأ الكلام ده على نحو آخر ولخبطك. فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس نفس الحاس أو المدرك لقبول العقد الكلي اللي هي كل نار فهي حارة. ما احنا قلنا في عقد الايه فاكرين عقد الوضع وعقد الحمل يعني هنا لقبول عقد الحمل الكلي. تعرف المصطلحات تفهم مش الناس تولد من بطون امهاتها لا يعلمون شيء ولكن يتعلمون ويذهبون عن أنفسهم نقصة الجهل لطلب العلم فتنزل عليهم معرفة من الله لا من العقل الفعال. بس بعد الطلب والجهد وإلا كان يكشفها للي ماشي في الشارع لا كفاية أكل عيش إنما اللي بيتعب يكشف له. فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس لقبول العقد الكلي أي عقد الحمل الكلي الموجود في عبارة كل نار فهي حارة. منين؟ من المبدأ الفياض هذا على معتقداتهم الزائفة فليس في القمر شيء وهو قطعة حاجة أو إذا كان جواه مية ولا شوية حاجات ولا أحياء لا نعرفه ولا أي حاجة أغرر جرح هناك ولا صقور وغرز هناك الناس علم دولته متى يغرس غلم علم إسلامي على سطح القمر كل الأتراك يا شيخ هم قاطرة العالم الإسلامي إلى العلم والنهضة ما ليزي ما تقدرش. الموقع له أهمية يا شيخ والرصيد التاريخي مصر وتركيا يقدر يعملوا حاجة. وهذا ما قاله أمام الشيخ لظهر لسفير تركيا لو أن تركيا وطعت يدها في يد مصر ومصر وطعت يدها في يد تركيا لغير أحوال المسلمين. لكن إخواننا الله يسامحهم هنا في الخليج ربنا يسامحهم وسيندمون حيث لا ينفع الندم. فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس لقبول العقد الكلي من المبدأ الفياض دعا. ولا شك أن تلك الإحساسات إنما تؤدي إلى اليقين عاية إذا كانت صائبة مطابقة للواقع في المعامل ما كانش التجربة الشخصية الفردية في المعامل. فلولا أن العقل يعني لولا أن وراها جزء من الإدراك العقل للعلة تكرر الإدراك وانكشاف العلة تتحول إلى يقين. فلولا أن العقل يميز بين الحق والباطل من الإحساسات لم يتميز أو لما تميز لم يتميز الصواب عن الخطأ يعني في المدركات الحسية ظاهرة كانت أو باطل. وبعد الرابعة يعني اعتبر أن الوجدانيات هي به والحس الظاهر آلف. شكرا. الرابعة المجربات. طب ايه الفرق بينه وبين الاحساسات اللي فاتت؟ ان المجربات

الجامعات الأوروبية في كامبريدج وفي باريس وفي غيرها لغاية القرن 17. شوف بعد مماته بخمس قرون أو نحوها. ولكن إذا أردت كتب المنطق وكذلك إلا من يتنبه، زي ما قلت لك اقرأ كتاب ابن سينا للشيخ أحمد فؤاد الأهوال، هتلاقي إنه بينبه الحقيقة دي. ابن سينا مش أرسطوطاليسي 100%. وبعدين والفاعل له أهلا، هو لما واحد يسلم احنا والله يفرح جدا، لكن بواسطة الأسباب والمسبب. ما هم مش بيقولوا بس، يعني عندهم إن الأسباب مش فاعلة بنفسها وإن ربنا هو الفاعل المباشر، وفي ذلك إحكام لقوانين الوجود. يعني مشيت مع شيخك، لا أنت أكبر من هنا، مع مسألة الفاعل الحقيقي لله واجب الوجود بذاته. الحقيقي يعني مباشر ولا غير مباشر؟ إحنا شيخنا بيقول المباشر، إنهم لا يقصدون بالعقل الفياض فلك القمر. ربنا مش ممكن يسمى عقل، يقول عقلي بهو مع نظرية الفيل على الطول، يقول عقل يبقى مع نظرية الفيل ومع العقول العشرة، وعشان كده عملوا الكواكب تسعة، لأن الواحد الديان ده فوق، وإنما من أول ما ذه يدرك نفسه تنطلق منه شرارة تعمل العقل الأولان. العقل الأولان في ازدواجية، لأنه يعي نفسه ويعي مصدره، ويستنطلق عنه شرارة مزدوجة تعمل الثالث، ولذلك الثالث أكثر تكثرا بالثائي، لأنه في ثلاث نواحي، يدرك نفسه ويدرك أصله المباشر اللي هو عقل نمرة 2، ويدرك الأصل الأول الفياض زي ما بتقول زي بعض، يعني مصدر الفيض كله، لا هي نظير الفيض بتلغي الإله، بتقول إنه هو يفعل من خلال العقول إلى أن تصلي، ويربط كل واحدة بفلك بس. واللي عايز يفهمها يقرا كتاب، ما بعملش دعايه لان كتاب مش في السوق، ما في ده، اسمه التيار المشائي في الفكر الاسلامي، واهم ما فيه ما لا تجد في غيره تفسير نظرة الفيض او شرحها، وفيه ايضا عرض تاريخ الفكر الاسلامي في سياق تاريخ الفكر الانساني، ان فيه الفكر الوسيط الغربي وفيه الفكر الوسيط الاسلامي، بل هو الفكر الاول يعني الصدر الاول للمسلمين، وبعدين الفكر الحديث للمسلمين والمعاصر، وهذا لا تجد، لان كلهم بيعرضوا ايه للفكر تاريخ الفلسفة حسب العصور الاوروبية، وكأنه ما فيش الا المدارس الغربية بس. يبقى عرفنا نعمل حاجة في الكم سنة اللي فاتوا، اللي يكبروا ويوسعوا يكبروا أو يكبر مخه، يعني يبطل يدرس فلسفة، هذا معنى يكبر مخه باللغة المصرية، ده يصعب تفسيره. طب يا سيدنا الكتاب بتاع لهواني عن الجنسين هو ليه كتاب مختلف؟ صغير كده طلع فيه، هتلاقي إن أنا نائم الحتة دي في بحث عن ابن سينا في المطور البحوث العنقود، حاجة عنده اسمها نظرية اللواحق، ده كلام الشيخ أحمد فؤاد الأهوال، وقد مات في الجزائر مجاهدا للفقر والحاجة وللمعاملة الجزائرية، واحد جزائري ما يعمل فيه حاجة بس عقل، يعني نظرية فيه يعني أصدر من خلال العقل، إنما إنه هم ما أنكروش يعني إن ربنا هذا السياد على كل حال. أولانا دكتور أحمد محمد صبحي معروف في كتاب الزيدية يقول إن الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد يعني شوه مذهب المعتزلة، يعني حكى مذهب المعتزلة بشكل مشوه في غزالي؟ نعم، وإنه ما كانش يعني على دراية يعني قوية حقيقة مذهب الاعتزال. هو مسؤول عن كلامي، هو شيخ كبير نعم، و وتخصص في الزيدية، ويمكن له مزيد إدراك بالاعتزال، لكن يعني هو الغزالي متخصصش في مناقشة المعتزلة، هو تخصص في مناقشة الفلاسفة، فلذلك يعني ما يأخذش كلامه عن المعتزلة على إنه هو المصدر. ولذلك الأخ برضه هنا بيسألني هل الغزالي كان منصفا في حكمه على الفلاسفة؟ اوعى تفتكر ان انا يعني، لكن يعني الراجل ذاك الرأي في حين وله رأي اخر في حين اخر، لان لا يمكن توفق بين فيصل التفرقة وبين الموقف المتشدد في موقف نبلاء. واقرا تعليقات الشيخ عبد الحليم محمود على الموقف في الهامش. المدرسة اتعب شوية عشان تعرف، ولازم انا اقول لك كل حاجة. المدرسة الكلامية التي تبنت الهجوم او الدفاع عن الاسلام من الفلاسفة، هل اتخذ الطريق العقل ام اتخذ الطريق الغزالي، ام هو طريق واحد؟ هو طريق واحد، لان الغزالي عقلاني كما قلت من قمة رأسي الى اخمص قدم. تمام. وقال انا بالعقل وحده اثبت كل شيء، يعني حتى القوانين الروحية. تمام. يعني هو لم ومما يعرف المنطق وثقة بعلومه. ده صحيح. يعني هو لم يستخدم الفكر الديني باعتبار المسمى بتاعهم. استخدم الفكر الديني زي ما بتقول او التجربة الروحية في حل مشكلته الذاتية الشخصية. في الرد على الفلاسفة، لا اقصد كلام في الرد على الفلاسفة. في الرد على الفلاسفة اقرا التهاف، يناقشهم بقوانينهم هم. وهو إذا كان ابن رشد غلو مش عليه، لا ابن رشد له الحق في بعض المسائل والغزالي له الحق في كثير منها. وأظن ده برضه في إجابة عن اللي بيسألني، الغزالي كان موضوعيا ويا رأيك في، أنا لا أبدي رأيي في حاجة، يعني أنت تشتغل وتشوف. وانا بقول لك على حاجات هنا وهنا وهنا، اتعب وشوف يا اخي. وهنا هتلاقي يعني نسخ منها بالتأكيد عندك التيار المشاي ولا نسخة واحد؟ لا عندي نسخة ساعة تلالي خطوة في المدى. ما هي في المكتبة؟ صورها ان شاء الله. صورها بس. الرابعة المجوبات، وهي ما يحكم بها العقل بواسطة الحس فبالفعل مع التكرار. حكيت تكرار وقياس خفي، خد بالك من الكلام عشان القياس الخفي ده هيجي في اللي جاي كله وبعض اللي فات. مش انت عرفت ان حتى الاربعة زوج فيها قياس خفي؟ بس قياس يعني لا يكاد يخلو منه احد، كل من قسم متساويين من غير كسر، يبقى مش حكم خطير يعني. ولا احد النظرية الغامضة في الهندسة او الرياضة، واضح يا مشايخ؟ إنما مسائل مغروضة في النفس تقريبا ليست كالأوليات، وإنما هي منها بسبيل قريبة منها. لكن هنا بنقول أهو محسوسات زي النهار وضربت الشمس أو هذه النار حارة، لكن مع التكرار مشروط فيها التكرار باثنين إدراك قياس خفي مركوز في النفس. ما يحكم بها العقل بواسطة الحس مع التكرار، وهذه التعريف المحدد لما كلمك الحسيات، ولا بد مع ذلك من قياس خفي. انا عامل دائرة على خفي عشان هو ما يتكرر، هو أن الوقوع المتكررة، خد بالك هذا القياس المهم، ده كلام العلم وده كلام بتاع العلم، هو أن الوقوع المتكررة يعني اللي يوحد أن في نظام لربنا في الأمور على نهج واحد دائما أو أكثريا، يعني الكلام ده عند المسينة كثير، أو حكم الأغلب أو أكثريا لم يكن اتفاقيا أو لا يكون اتفاقيا أبدا، كل ما وقع على نهج واحد وتكرر دل على عادة الله في خلقه. ما هي دي نظرية العادة بتاع الأشاعرة التي يعيبها معاصرون، ولكن قلت لكم إن محمد إقبال في كتابه الجديد في الدين بيقول إن دي أصلح حاجة لإعادة تشكيل العلم في العقول الإسلامية، وكمان هي أصلح حاجة للوجدان الديني، لما تؤمن إن ربنا هو المؤثر المباشر في كل شيء أظن ده أقرب إلى حيوية الوجدان الديني والارتباط بالله والتوكل عليه، مش إلغاء الأسباب، والتوكل إلغاء الأسباب، التوكل هو لإلغاء الأسباب، لكن التوكل لا، بل هو سعي في الأسباب مع اعتقاد أن كل شيء منه وما بكم من نعمة في من الله على طول، مش من مبدأ الفياض ومؤخذة يعني العقل البتاع له. الرابعة المجردات وهي ما يحكم بها العقل بواسطة الحس مع شيء التكرار أو التكرار، ولا بد مع ذلك من قياس خفي، هو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد دائما أو ثريا لم يكن اتفاقيا، بل لا بد أن يكون هناك سبب، وإن لم تعرف أو يعرف مؤنث مجازي، وإن لم يعرف ما هي ذلك السبب، هي ما يزدع عن المجاي إن هناك بنعرف ما هي السبب اسمي عصر العلمية، هنا عارفين إن في علمية علة معينة، بس نحن مش عارفين ما هي السبب، ما هو، لكن نحدث إن في سبب، مدام الأمور ماشية على نسق مستمر، كلما بلغت الحرارة درجة 100 غلى الماء فوقها، حد يقدر واضح ارتباط الظاهرتين، كلما جرت الأمور على النسق الواحد أو النهج الواحد طبعا مع توفير الظروف تماما، سواء كان حتى باستمرار أو في أكثر الأحوال، وهذا شغل العلم مش ضروري 100%، ولو كان 100% ما تتغيرش القواعد العلمية، لكن لأن بعضها مبني على أحكام أغلبية أو أكثرية تتغير أحيانا، القوانين العلمية والنظريات العلمية، لكن في كل الأحوال ليس الأمر اتفاقي، اتفاقيا يعني بالصدفة، لأن هي شرح الاتفاق اللي جايه، يتفق الحكمان في زمن واحد، يعني حدث كده انهم تصاحبوا، هذه يعني نسميه احنا صوت، ولكن ليس في مقادير الا صوت. لذا لا يمكن ان يكون اتفاقي، بل لا بد ان يكون مسببا، ان يكون هناك سبب، والا نعرف ايها ما هي ذلك السبب. واذا علم يعني تم التكرار ورسل وعرف السبب، عرفت ما هي السبب، وإذا علم واضح حصول ذلك السبب حكم بوجود المسبب قطعا، بالك ما هو جايبه في الضروريات، في الضروريات يصبح حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم، هو لازم يعني تأخذ علقة عشان تعرف انه انما وضح السادة خشب يعني عصايا، انما مش ضروري خشبة، في ضرب بالقربان تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارف في ايديهم مش عارف ايه عارفين الحديث الشريف؟ لا مش مقام الحديد في القرآن، لكن هو قال انه مش عارف ايه كأذيال مش عارف ايه، يعني وصف للقربان كأنه عليه الصلاة والسلام كان يرى ما سيقع من بعض طغاة أمته. عافاكم الله. وذلك مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم، وبأن شرب السقمونيا داوى مسهل يعني يمشي الطبيعة يعمل ليونة. هذه المجربات في حاجتين. الخامسة الحدسيات، كتبت على السطر الأول من 39 أربعة المجربات، عد 1 2 3 4 5 6 واكتب قصاده 5 الحدسيات، وإذا حبيت تكتب اكتب تحتها الكلام اللي أنا كاتبه لنفسي الانتقال المباشر من مقدمة إلى ما يرتبط بها من نتيجة دون مرور بحد أوسط. مش هتلاقي التعريف ده كتير في حتة لا، ولكن الانتقال السريع إلى مقدمة النتائج. المباشر من مقدمة، مش قياسه هو شبقي لأنه واحد، إلى ما يرتبط بها من نتيجة دون مرور بحد أوسط، كما كتبت لظهور التلازم. هو احنا بنجي بالحد الأوسط ليه؟ عشان نلاحظ الاندراج وننقل حكم نعديه من الأصل للفرع أو نعمل نتيجة. هنا التلازم ظاهر، وشرح لك كلمة الحدس مدام بتقرا الشيخ قريته بقى في الحتة دي. نعم. الشيخ العجيب ده اللي اسمه سهيل كوتي مش هتلاقي التعريف، انا ما شفتوش ابدا ده هنا. الحدس السرعة في اخر الحاشية بتاع الشيخ قوله الحدسيات لم يعرفها، لكن انا عرفتها لك اهي لظهور تعريفها من نفس اللفظ، يعني المدركة بسرعة، لكن ده كله مش باي. اعني المنصوبة الى الحدس بمعنى السرعة في السير، مثل ما انت كنت عارف ان الحدس هو السرعة في المشي. ولذا عرفه البعض تسامحا، ده مش تعريف، فيه تعريف تسامحي يعني متساهل فيه، وتعريف مظبوط لم يغزى اللي انا قدمته لما اتكلم عن نفسي. المتسامح فيه ايه؟ سرعة انتقال من المبادئ الى النتائج او المطالب، فده مراعى فيه المعنى اللغة. ولكن كيف باغفال الحد الاوسط ده وبسبب ظهور التلازم بين النتيجة والمقدمة الوحيدة؟ بس دي اديتك حاجة، وده يشرح لك معنى المجربات ان فيها حاجة واحدة بس او حاجتين هما التكرار مع اكتشاف السبب حتى لو اغلب. شوف يا سيدي، الخامسة الحدسيات، وهي قضايا نبدأ الحكم بها حدس قوي. كلمة قوي دي اللي قلنا عليها ظهور التلازم. حدس قوي يزول معه الشك كعلم الصامل، صعب بخد بالك منها، بإتقان فعله. يعني كونه تعالى عالما بأن أفعاله متقنة؟ لا. الباء دي تعليلية، وكان يجي مكانها اللام كعلم الصانع لإتقان فعله. كعلم الصانع علة لكون أفعاله متقنة.

على أن فيهما استقراء ناقصة. مين تعرف أنه أكثري أو أغلبي؟ تكراري أنا حاجة كمية مش وصفية، إنما العلية هي اللي وصفية أو كيفية، لكن التكرار يعني كمية، يعني إحصى أو باللغة القديمة استقرى. وكذا في التواتر كلهم فيهم إحصى أو استقراء وقياس خفي، مش كلام كده، وقياس خفي يعني تلتفت إليه الأذهان المشتعلة. ولا بد في الحسيات اللي مش فاهم يرفع إيده أو يسأل. طب لا يغني الاستقراء عن القياس؟ ألا يغني الاستقراء عن القياس؟ ده دي كما قلنا مبادئ، تسميها بقى مصادر ولا مبادئ يبنى عليها، إنما لازم حاجات مقطوع بيها علشان يبقى فيه قاعدة أساسية للانطلاق في المعرفة. لو كان كله نظري يبقى يستحيل المعرفة. والكلام ده هم يبنى من قبل كما نبهت عليه في صفحة معرفة كام إلى كام، لأنك خد دور كبير. 123 إلى كام يعني بعدها يمكن تلبي صفحة كمان. ولا بد في الحسيات من تكرار المشاهدة ومقارنة القياس الخفي كما في المجربات، والفرق بينهما، خد بالك، تنبه أن السبب في المجربات معلوم السببية مجهول الماهية. في سبب لكن هو على التحديد قد لا يعني يحتاج إليه. فلذلك كان القياس المقارن لها قياس واحدة من المجربات، وهو أنه لو لم يكن دائما لم يكن دائما ولا أكثري، أو لم يكن دائميا ولا أكثري، وهكذا تجد هذا عن ابن سينا والناس اللي يشتغلوا علم. وده كله من باب إيه؟ جهة القضية، حكم هنا يعني دائما ولا أحيانا، ما ده اللي بيقولوا عليه جهة القضية في الموجهات. وأن السبب في الحدسيات معلوم السببية والماهية معا، أنا عامل دائرة على معا، فلذلك كان المقارن لها أقيسة مختلفة مش قياس واحد وهو مطلق، إنه ما كانش كده ما كانش باب على نسق واحد، لابد في حاجة كده بس، لكن هنا بنعرف الحاجة دي كمان ونلاحظ التكرار معها. وده نفس الشيء في المتواتر كما سترى، لكن ايه الفرق؟ دي مشاهدات بأي وسيلة، والمتواترات مسموعة أولا، وإن كان لازم تنتهي إلى الحس أيضا. منتهى أرواح في الأوائل الحس، لكن أنت بيجي لك إيه؟ بص في الخبر. يعني في فرق بين كل ده، في اشتراك واختلاف. معلوم السبب مش عارف ماشيين معايا ولا لا؟ والماهية نعم، فلذلك كان المقارن لها اللي هو القياس الخفي، يعني مش اللهو الخفي، لا القياس الخفي. انت عارف اللهو الخفي ابو ايه اسمها ايه؟ بتاعت حمرا اسمها ايه؟ والله ناسي اسمها. كوفية؟ كوفية اسمها، الى مدينة الكوفة مش عارف ايه. عارف اللهو الخفي؟ يعني اللي قتل الناس محدش عارفه مين، واللي بيقول الديب انه ناس جاية من بره او ناس من السماء، ده الله اعلم. لا والخفي يا مولانا مش معلوم السببية ولا البعيدة. معلومهما عند البعض. نعم، فبذلك كان المقارن لها أقيسة مختلفة بحسب اختلاف العلل في ماهياتها. ستة، المتواترات فعلا مو عمل الوجدانيات به ضمن المشاهدات. فالمشاهدات نوعين، حس الظهر والانواع الباقي كلها. بس هناك من منطقة المتكلم هناك عمل الوجدانيات نوع مستقل. المتواترات السادسة المتواترات، وهي ما يحكم بها بمجرد خد بالك خبر جماعة يمتنع، يعني يستحيل تواترهم، يعني تآمرهم اتفاقهم على سبيل المؤامرة والكذب، يستحيل تواترهم. يقول لك ده يا إما متباطئ يا إما متواتر. سمعت المصطلحات دي؟ الشيخ سيف عبد الفتاح يقول أنا من التواتر أم من التباطئ؟ يشتغل نقد سياسي بس معاهم لغة ضيعة يا شيخ. تعرف الشيخ غالب يونس؟ ما جيتش تستنى بعد عشان كلمني عمر الفاروق امس. عرفوا فاروق؟ فاروق عمر الفاروق يا شيخ، غير فاروق ترزفيتش. فاروق ترزفيتش بتاعكم بتاع القلعة البيضاء اقحصار. ايوه من مدينة اقحصار، اعرفهم احسن منك. اما عمر الفاروق فاسطنبولي. افتكرت ده بقى زميلي الاثنين خريج، التلاتة خريج الجامعة الاسلامية يا شيخ. منهم من اخذ الدكتوراه ومنهم اخذ الماجستير، واساتذة في الجامعة وزده في جامعة مرمرة. اسأل عنه، رجل محترم وبيبحث في الأصول اللغوية للمصطلحات الإسلامية كده راح في دماغه يعني مش هو خلاص أستاذ معايا. انت ما تعمل بالله، كنا زي الزمان الحركة أم الفكر. لازم لا تستغني عن تلك. انت جابوك هنا عشان تعلم العلم لتخدم الحركة ولا ايه؟ اسأل عن شيء غالب يغوص. المتواترات هي ما يحكم بها بمجرد خبر جماعة. اكتب على هامش ستة المتواترات، صد سطر اربعة ولا ستة ولا خمسة ولا كحكمنا بوجود مكة ولو لم تحج. يقول ما فيش حصر من مكة. وجاني موسى عشان انت ما شفتوش، اللي هو الرجل اللي ايه جاني موسى بتاع ايه الطب وامراه بقرة بتاع ايه كانوا طبيبا ايضا صحيح بقرات من الطبيعيين بقرات من الطبيعيين يعني جاني موسى بتاع طب رفض. تلاقي كتير كتب كثيرة قال ايه على جالينوسة، الاعتراضات على جالينوسة، التصحيح على كذا. يعني المسلمين خدوا العلوم بتاع الغير وبنوا عليها، نقدوها وبنوا عليها. والكتب دي طبع منها الكثير دلوقتي. لو تسأل على واحد في اداب القاهرة الدكتور مصطفى لبيب له تحقيقات في هذا الباب كثيرة. ونكتبهم بتوع علم الكلام اسمه فلسفة المتكلمين من مجلدين وترجم عن واحد امريكاني ذكرين يعني بس كل يتكون مهتم بعلم الكلام. في ناس مهتمين بعلم الكلام وبيفكروا. واحنا نايمين على روحنا. المتواتر مجرد خبر بمجرد خد بالك

شخص الله ولا المستمع؟ لا، بالنسبة للشخص الذي حصل عنده التواتر. لا، إذا صح التواتر فيلزم لكل عباد الله العقلاء إن صح. أنا أقصد التواتر. أيوة، عشان كده أنا سألت الشخص اللي بيروي ولا الشخص اللي بيستقبل. لا، ما علم اليهود ولا كينيا ما دامت السماوات والأرض. ثم هو القرآن مليء بحكاية أفضل أهل زمان أفضل الناس، لكن أفضلهم ليوم القيامة ولا أفضل أهل زمان؟ هذا السائل. فإنه يعني إن التوراة حق ونص القرآن، لكن فيه حاجتين، حق لمن نظرت لهم كشريعة ملزمة، ثانيا إذا ما رويت بطرق صحيحة ولم يحصل فيها تحريف. أظن ذا شيء هم الآن سلموا به أن فيه تحريفات في الكتاب المقدس، وأن فيه مئات المواضع التي تم فيها تحريف، مش كده؟ نقادهم هم. تقول لي بقى ده متواتر وأن شريعة موسى ملزمة للناس كلها ما دامت السماوات والأرض، وبعدين تيجي تقول لي إن امبارح الراجل اللي اسمه ايه؟ والله انا بستغرب للصفوه التؤمه. انت عندك سؤال؟ لا يا شيخ، انا اسمع. بتعرف مرض وهبه؟ ايوه، بكت في الهرم. بتقرا؟ اقرا. انا بقرا كتب ومش بقرا المقالات. جمع المقالات دي يا شيخ، مش عارف. بقول له في اخر مره امبارح بيكتب عن هو بقاله اسبوعين بيكتب عن النازيه، فكر النبي، وبعدين فجأة كده قال الإخوان دول فكرهم نازي. هم اللي لبس كده عشان يعني خدوا كم مقعد في البرلمان. هي دي يعني حاجة يعني في سياق يعني نصورهم بأن هم الأصولية. لا، انت عارف المقال؟ لا، المقال انا قلت. لا، ده هو بيقول انه محمد بديع وراجل طيب، مع ان محمد بديع ده رجل يعني انما في تخصصه اللي هو علم الحيوان يقولون من الافراد اللي في العالم اللي بيفهموا كويس في علاج الحيوان. فبيقول ايه؟ الإخوان دول سيكونون أساتذة في العالم، وبالتالي يبقوا نزيين. هم المسيحيين بيقولوا كده، بل من لا يدخل في المسيح كان يمكن يدخل في المسيح زر نازل. والمسيح جاء بالرسالة الصالحة للعالم، مع أنه المسيح بيقول يعني الغنم الضالة وبني إسرائيل، وأنه هو جاء لبني إسرائيل وبينهى عن نقل الطعام الى غير اهل المدعوين الحقيقيين للمائده. انت معايا؟ لكن انجيل واحد الحكايه التكريز او الوف لغير الامم او للامميين من غير بني اسرائيل، ومش موجود في باقي الامم. ولكن اللي ماشي في المسيحيه الدوليه كلها الان ان المسيحيه هي سبيل الخلاص للبشريه للمنازلين رخري بما فيهم مرد وهبة. وقد بلغني من العارفين أنه كان مرشحا ليكون بابا مع شنودة. طب انتوا عارفين دي؟ طب ده مرد وهبة اللي ديون الإخوان نزيل. مش مهم الإخوان، يعني مش دفع الإخوان أو الفكر الإخوان، هم لهم اللي دفع عنهم، لكن الكلام مش راكب بعضه. يعني كل اللي يقول إن رسالتنا تصلح لهداية البشرية يبقى نزي. الفرق ان صاحبنا دوكا انصري بيقول ان افضل الادناس البشرية الجنس الآري، واسواهم اللي احنا منه واللي منهم اليهود اللي هم الثاني انتي سيميتيزم اللي بيقول عليه اللا سامية او العداء للسامية، وإن أرقى أنواع الآريين الألمان. كلمة ألمان يفوق الجميع بشتات، ده فكر فلسفي يزعمون انه فكر علمي كمان ثبت بالفحص العلمي انه البنى ده بتاعهم يثبت انه هم احسن الناس في الدنيا وكله كلام فاضي. هذا السبب هذا النازية فكر الناس. لكن هل الاسلام جه من اجل الاخوان ولا من اجل السلفيين ولا من اجل المصريين؟ ده حتى مراد واحد لو هداه الله ومن ذي انا حبيت اقول بس يعني الفرق النازية فكر عنصري اخذ ثوبا فلسفيا او فكر فلسفي اخذ ثوبا علميا كاذبا ويبني على الأثلية تفاوت العناصر البشرية وهي خرافة. ومن أرقى أنواع هذه العناصر الآلية هم الأيمان وبذلك يجب أن يسود العالم إلا من الذي أدنى القائمة الأسلاميين وأدنى الأدنى اليهود واليهود يجب حرقهم أو القضاء عليهم بأي وسيلة. فهل لو قال المسيحيون بأن في المسيحية خلاص الدنيا يبقى نزيل؟ يعني كلام حقيقة ينبغي أن ينظر فيه بالعقص ولا يا شيخ. هو يا سيدنا مراد واحد من ما يخرج من شهر ستين ده هو بيتلون يا سيدنا ده هو من جنة يعني شهر هذا كان شيوعي وقرأ مجلة الطبيعة المصرية كان الخلاص في الاشتراكية العلمية وكان من مفكريها والآن ليبرالي ولا معرفش ومرة فجأة ينقل من النازية اللي بيتكلم فيها وهو ماشي كله على انه اللي بيغير فكر العالم الفلسفة الغربية ينقل من النازية على والله اللي اتقال قبله وهو كذب ايضا ان احمد حسين او مصر فتاة هم الفكر النازي لانهم قالوا مصر فوق الجميع اسوة بحكاية المانيا فوق الجميع وكانوا فعلا معجبين الى حد ما بطريقة كفاحي والنظر بتاع هتلر. هو سيدنا مجيء من الشهر بالضبط هو مراد وهبة نرجع لهذا الكلام هو مراد وهبة من جيء من انت حداثي ايه موضوع من الحداث لما انتهت اليه الحداث العنصرية الكاذبة والغربيين كلهم يؤمنوا بالمركزية الاوروبية وان كان لما تناقشوا فلسفيا اصبحوا يستحون منه لكن في ضميرهم لا مؤاخذة انت اوروبي مسلم حنفي حنيف لكن برضو شكلك احسن منا. نعمة من الله المعنى ذلك انه رفعك فوقنا لا الله اعلم. طب المسيح سيدنا رسول الله يقول انا شفت المسيح وابن خالته ما قالش يا احلى ابناء او ابني الخالة عرف امه اسمها ايه امه يحيى ام الكون مش عارف ايه اظن اسمها حنة اخت مريم وطلعين كأنهما خرج من ايه ما قالش حمام كلمة اخرى رومانية او فارس اسمها الحمام بس ديماس ايه من ديماس يقرأ الحديث يعني اصل سيد المسيح شعره مسترسل كده دي صاحبنا يعني ما هو حتى مش شكله افريكاني عشان يقولوا ده راجل شعره مكشكش ولا شكله مناخير وضخم ولا بتاع ده شكله حلو. ولكن انا شفتهم في بيكاديلي سيركس عارف بيكاديلي سيركس ده مكان مسارح في لندن ونازلين فيه جلد وهو يتلذذ بالجلد يعني معناها انه راجل شاذ. انا لم اطق الكلام وخرجت قبل استكمال المسرحيه وقلت للمسيحي اللي داعيني انا لا اقبل هذا الكلام ولا اتحمل. استغربنا يعني هو مسيحي مستطع من الكلام لكن انا الذي اذاني في كلامنا يعني اخينا ده مش عشان اخوانا ولا هو يقصد الاسلام المذهب الذي يعتقدونه هو نازي. عايز اقول كده مع ان طبعا هذه التهمه تلتصق بالمسيحيه ايضا عند اللي يفكر، ولكن زي ما بقول لاخونا ما نقدرش نقول حاجه لانه حسن حنفي يقول كلام زي كده، وتلميذه الاستاذ علي مبروك كثرة الاغرام، هؤلاء لا يمكن ان يكونوا بالمقاطعين لانه يؤمنون بالمطلق. ده صحيح مش كلام هذا كل باطل، ما هو منا من هو أفضل. مش صاحبنا وان أح. فقد احال، فان ذلك مما يختلف بحسب الوقائع، والضابط الحقيقي ده للتوافق ما يقع معه اليقين، يعني بايه؟ باستحاله. فاذا حصل اليقين فقد تم العدد وكتبت علامه فوق العدد، اذا فهي مساله كيفيه لا كميه. التفاوت في القرائن المحتفه بالعدد وليس العدد نفسه. طيب ما كده التواتر ممكن يختلف من شخص الى شخص وقوعه يعني، فلا يصبح حجه. طب نشوف حب. ولا بد في المتواترات من تكرار وقياس خفي زينك، وان تكون مستندة. شوف بالك الشرط ده من الشروط عند الفقهاء ولا فيه انه لا بد من اول ما عدد تستحيل به المريض، واطول كده، وان يكون ذلك في كل طبقة من طبقات السنة. صح؟ وأن يكون منتهى استنادهم الحس مش تخمينه. وحش الناس قاعدين قدام بيت قال لك دول بيودعوه صاحبنا مات، لا يعلم ان كان قاعدين كده خلاص. لازم يكون ايه؟ او سمع ان اللي زعقه او يصوته في البيت ده يبقى رب الاسره مات. لازم يكون منتهى استنادهم، شافوا بيوت فن مثلا كده. وأن تكون مستندة من المشاهدة، فيكون الحاصل من التواتر علما جزئيا من شأنه أن يحصل بالإحساس، فلذلك لا يقع في العلوم بالذات كالمحسوسات. السامنة إذا سلم التواتر كطريق للمعرفة لكن الخبر المعين المتواتر دائما يتواتر عندك وما يتواترش عنك، كما هو الحال بين المسيحيين واليهود والمسلمين. فلذلك لا يقع في العلوم بالذات، خذ بالك من حكاية بالذات دي، يقع بس يعني بقعدة زي ما هيجي في اللي بعدين على طول اشرح له حكاية بالذات دي. السابعة الوهميات، انا كتب تحتها وهي ادراكات يمكن ما تلاقيهاش لأمور عقلية جزئية في أشياء محسوسة بواسطة القوة الوهمية أو الواهمة. إدراك لأمور عقلية لكنها جزئية مش كلية في أشياء محسوسة. رؤية الشاه للديب أو حيوان له ديل ورجلين، لكن منين بتهرب؟ هي بتدرك معنى العداوة أن ده سيأكلها سيعتدي عليها. إدراك العداوة شيء عقلي جزئي في رؤية حسية. واضح؟ وهو يجب أمثلة أخرى أحسن. فإن حكم الوهم في الأمور المحسوسة صادق، نحو كل جسم، الأمور المحسوسة مش الأمور المجردة العقلية، نحو كل جسم فهو في جهة. أنا بزود العبارة بس عشان كل جسم في جهة، يعني في جهة ده له خبر وجسمه الموضوع مبتدا. فإن العقل يصدقه في أحكامه، في أحكامه على المحسوسات. ضمن هنا الإيه؟ الوهم الجن. فإن في أحكامه أي في حكم الوهم على المحسوسات فقط لتطابقهما، اللي هما ايه الاثنين نعم العقل والوهم. العقل والحس هو جبهة بتاع الآداب. وأنا كنت مستميان الأزهريات دول يتطرقون لهم العقل والحس. وإذا اعتبرت أن الوهم نوع حس باطني ما هم أصلا يتطبقوا في الجملة فقط وليست على كل طبعا جزئين. بس هنا في حس ظاهر وهي بتشوف الدين في حس ظاهرة إذا كمان شوها الوهم إدراك الجزئي العقلي. تمام. ما هو أصلا هيبقى الحوه هيبقى يتفق مع من حس الاتفاق أو من هو هو الحس مش الوهم وحس ظاهر كمان. هو عشان ما جت من أخينا الممتلئ ده بتاع الأدب يملك ممتلئ ده وصف مؤدب وأحكامه على المحسوسات ولتطوقهما اكتب على الهامش زي ما قلت لك اكتب إدراكات بأمور عقلية جزئية في أشياء أو إل من شعر محسوسات بواسطة القوة الواهمة مش هتلاقي التعريف مش هرجع للسابعة دول. الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وثر الله أكبر يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق من أسهر طيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.